نخرج الحي من الميت ونخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها ويحيي الأرض بعد موتها ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم ومن آياته منامكم قادر ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آياته وينزل من السماء ماء في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته الشيطان الرجيم.

وما هو إلا ذكر وما هو إلا ذكر للعالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أذيت الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة. كذب الثمود وعاد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ماسي. سقايهم سبع ليال وثمانية أيام من خصومة. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي. يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافي. فأما من أوتي كتابه بيمينه اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام يا رب فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية خطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية نعم ولا كلمه نعم فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا اله الا الله لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا